من ظلم الإسلام للمرأة أنها لا تعطى إلا نصف ميراث الرجل. لماذا؟ لماذا لا تعطى مثل الرجل؟ الله يقول في كتابه: وليس الذكر كالأنثى. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هؤلاء الذين ينادون بقضايا تحرير المرأة وإطلاقها وإخراجها واختلاطها وغيره، ثم من يسعون فيها. ونجد ذلك واضحا أيها الإخوة عندما يقوله الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. معاصي أيها الإخوة سبب للفساد في الأرض، ونتيجة المعاصي أنها تهلك الحرث، ما يبقى أحد. اليوم أيها الإخوة لما قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، سؤال يرد صغير الأيام هذه التي عشناها، أليس وجدنا غبارا ألم بالبلاد كلها؟ ما نسأل أنفسنا نفسنا، ربما كان هذا عقوبة من الله عز وجل. نحن نسأل أنفسنا اليوم: ماذا عندنا؟ ألا نشاهد عقوق الوالدين؟ ألا نشاهد من الناس قطيعة الأرحام؟ ألا نشاهد فلذات الأكباد لا يصلون في المسجد؟ ألا نشاهد من أبناء الإسلام من عندهم مخدرات ووقوع بأنواع من المعاصي والآثام؟ والله يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعضهم. اليوم نجد عجبا أيها الإخوة، كأن الناس هو مجرد نقول سيارا مرة ثم بعد ذلك ينتهي، ولم يكن نحن أكمل الناس في كل شيء، ليس عند الإسلام. والله يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والله يقول: أولما جاءت النصوص تبين هذا الأمر. وسبحان الله، أخطر ما فيه عندما نتأمل وهو يصف الله هؤلاء: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. اليوم أيها الأحبة، بعض من الناس تلقى في الطريق ما يصلي، تقول: يا أخي نذهب نحن المسجد، يقول: قلب وجهك موجود ولا ما هو موجود؟ أبناؤنا نجد أولادنا حول المسجد وهم يلعبون كرة وغيره، ما يستطيع الإنسان أن يقول لهم شيء مخافة أن يصيبه بسوء. ومن الناس من إذا نصح: يا أخي أنت جار المسجد، أنت من جيراننا، ما شاهدناك في المسجد سنة وسنتين وأربع وخمس. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني يقول: أنا حر ليس لك. هذه هي العزة. وأخطر العزة أن يبقى الإنسان على باطله ويظن أنه ما عمل شيئا. ونعوذ بالله أن نكون ممن ذمهم الله في كتابه بقوله: أفمن زين له سوء عمله فرآه سوء عمل الذي عنده يراه حسن. من الناس من يقع في المخدرات ولا يرى أنه فعل شيئا. من الناس من لا يصلي ولا يرى أنه عمل، وليست الصلاة عنده قضية، ولا العبادة ولا الدين ولا غير، ما هي قضية. الناس اليوم أيها الإخوة عندما يأتي الرجل يخطب، أول ما يسألون من أمه ومن أبيه ومن أي منطقة ومن أي قبيلة، ما يسأله يصلي ولا ما يصلي، هذا بعدين. وإذا قلت: كيف تزوج ابنتك من ليس على دين الله عز وجل؟ أخذته العزة بالله. هذا ولد عمه، عمها لازم يتزوجها، صلى ولا ما صلى ما لها. هذه مصيبة نعيشها اليوم في زمننا. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن إذا قيل له اتق الله عمل بتقواه ولا تأخذ العزة بالإثم. اللهم لا تجعلنا ممن يزور الفساد في الأرض. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وفهم أسرارهم. اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد نبينا أو أراد بلادنا أو أراد بنات الإسلام ونساء المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبير عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا، اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه لا يقال جار ولا حابا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول عدلا منه. هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وغفر له: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه: والله فضل بعضكم على بعض. ولا شك بأن الله سبحانه وتعالى فضل بيننا أو فضل بعضنا على بعض. إذا تأملنا، الله فضلنا في العقول وليست عقولنا سواء، والله فضل بيننا في أمر الدنيا فلسنا سواسية فيها، والله فضل بيننا أشكالنا وألواننا وربما نكون وأراضينا وأرصدتنا وأموالنا فلسنا سواسية. وصدق الله لما قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذي نفضل برادين؟ وهذا التفضيل هو في الدنيا، ويكون تفضيلا في قضايا الآخرة. إيش المقصود هنا؟ نحن نتكرم المثال الأول لمسائل الدنيا. طيب والتفضيل في الدين؟ نعم، الله أعلم بالإيمان في الدنيا. نحن جلوس صلينا كلنا صلاة العشاء، لكن الله أعلم من قبلت صلاته ومن رفضت. الله أعلم من خشع قلبه مع القرآن ومن لم يخشع. وهذا يعتبر نوع من التفضيل الذي فضل الله بعضهم على بعض. فالناس يفضلون بأنواع العبادات وبكثرتها وبمجاهدة النفس فيها، وهذا لا شك فيه. وكما نقول الله فضل الناس بعضهم على بعض، ومن أمثلة قضية التفضيل اليوم عندنا ما نسميه تفضيل في نسميه أنواع العبادة والإيمان والصلاح والتقوى والاستقامة وغيرها. وانبنى على التفضيل في الدنيا ايش؟ التفضيل في قضايا الآخرة. الآن عندما نجي إلى الإيمان والإخوة، هذا التفضيل ينبني على التفضيل، ولهذا جاء في قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بمثل هذا فليعمل العاملون. والله جعل الجنة درجات، وليس الناس في درجة واحدة، وهذا منبني على قضية التفضيل. وكأنه يقال للإنسان: تستطيع أن تعرف موضعك في الجنة بمقدار ما تقدمه في الحياة الدنيا من العمل الصالح. وسبحان الله، نقول نحن نحمد الله الذي فضلنا. من أين؟ فضلنا بالإيمان، وغيرنا على الكفر والإلحاد والضلال، نعوذ بالله من ظلمة المعاصي، بل نقول ومن ظلمة الشرك والكفر. وسبحان الله، نجد الله فضل رسله بعضهم على بعض، كما قال ربنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وجاء التفضيل منهم من سلم الله ورفع بعضهم درجات، مما يدل على أنهم ليسوا على درجة واحدة، وهذا التفضيل من الله تعالى سبحانه وتعالى. طيب نسأل نحن، التفضيل بين الخلق هل هو لحكمة أم لا؟ نقول بلى، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا التفضيل عدلا منه سبحانه وتعالى، ولهذا نجد سبحان الله في قضايا التفضيل الذي نعيشه اليوم واضحا صروفا. إخوة من أم وأب، واحد ضابط كبير، واحد سكرتي ما عنده شيء بلاته، وواحد تجري يشتغل في تجارة، وثالث أو رابع ما عنده شيء، كلهم من أم وأب. من الذي فضل بعضهم على بعض؟ الله الذي فضل سبحانه. ونجد كذلك إخوة من أم وأب، أحدهم ثري جدا والآخر فضيل. كيف يعطى هذا ثراء وهذا لا يعطى؟ لا نقول إن الله سبحانه وتعالى جار، يعني معناه الجار يعني ظلم، ولا حاب يعني حدث المحاباة يعطي هذا دون هذا، بل الله لا يفعل شيئا إلا لعزة وحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نسلم لما قسمه الله تعالى. ورزق الله لا يأتي به خبث حديث إطلاقا. كم من الناس يشتغل في الدنيا ويتعب ولا يحقق لها شيء، وآخرون تأتيه الدنيا وهي راغمة، كما يقال بعضهم من الناس لو يبيع تراب ربع، وبعض الناس لو يبيع ذهب لا تفعل. من الذي قسم بين هؤلاء؟ الله الذي قسم بينهم أرزاقا. ولهذا بين ربنا سبحانه وتعالى أهل يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو مبتدع، يعني فهو إيش؟ صاحب بدعة، بل إنه صاحب ظلام. وهذا هو نقول قول المعتزلة. معتزلة تقول يجب على الخالق أن يؤتي الخلق بسواسيته لا يفرق. المؤمن والكافر يكون سواء، لكن نقول كيف يكون سواء؟ لا شك بأن هذا كلام باطل وليس بصحيح. ولهذا جاء التفضيل الذي نسميه التفضيل بين الخلق في دينهم وفي دنياهم وفي آخرهم. فلم يكن التفضيل لطائفة دون قانون. ولهذا قال فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. هم يريدون عندهم أصلا يقولون إن الله لا يظلم الناس، طيب والنتيجة يجب أن يعطيهم سواء. نقول قد يمن الله على بعض الخلق ما لا يمن. أليس بعض الخلق يعطون أولاد وآخرون لا يعطون؟ بعض الخلق يعطون أموالا وآخرون لا يعطون؟ بعض من الناس يعطون إيمانا وآخرون لا يعطون؟ بعض من الناس يعطون كمال إيمان وصلاح وتقوى وبعض الخلق لا يعطون. طيب والنتيجة؟ فالناس ليسوا سواء. وبناء عليه يجب علينا أن نأخذ بأن الناس ليسوا سواء. ولهذا قال فإنه صاحب بدعة، وهذا لا شك كلام باطل ليس صحيح. والسبب فيه اعتراض على الله عز وجل أولا، وفيه ثانيا اعتراض على حكمته سبحانه وتعالى، والأمر الثالث أن هذا حتى البشر لا يمكن أبدا أن يقولوا. نحن أيها الإخوة من أطاع أكرمناه ومن عصاه عاقبناه. ولهذا تجد أنت في بيتك بعض أولادك عندما تراه منضبط غير تعطيه هدية، ما نقول تعطيه مال وأرض، لا يجب العدل بينه، لكن تعطيه شيء من الكلمة الطيبة، من البشر، من الإهداء، من الإحسان، تجعله المولد، والذي يخالف عاقبه وتؤدبه، هذا يحتاج إلى تأديب وهذا يحتاج إلى تشجيع وإكرام. فلا نقول إن النفس سواسية في هذه الأمور. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة، علمنا أنه إن فضل فله الفضل، وعلمنا أنه إن منع أو عاقب فله حكمة في ذلك. سبحان الله، في بعض الأحيان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عن الناس زمان يكون المال عند لكع ابن لكع، يعني شخص ما يستحق شيء ومع ذلك يكون هو من أكبر الناس. من الذي أعطاه؟ ومن الذي قسم هذا المال؟ ليس هو أخذه بنفسه، إنما الله هو الذي يقسم في ذلك. وسنة الله الكونية لمصالح العباد أن يفضل بعضهم على بعض، لا في الإيمان ولا في أمر الدنيا. قديما يقال مثلا لطيفا، لو كان كل الناس أمير يقول من يركب الحمير؟ صح؟ لماذا فضل؟ وهذه سنة. وهنا الله سبحانه وتعالى جعل بعضنا لبعض سخية، سبحان الذي سخر بعضنا. أنا اليوم هذا جوال خرب، أروح أدور لي واحد سنة، لو صار كل الناس يشترون جوالات بل أعجب في بعض الأحيان من الناس من يستغلون في مهن تجد في نفسك الحظ، سباك ومجاري وحفليات وأشياء مدري كيف، صح وإلا، لكن الله سخر الناس بعض، لكنها لا تنقص من دينه ولا تنقص كذلك من ثوابه عند الله عز وجل. ليس الميزان الدنيا، إنما الميزان إن أكرمكم عند الله أكرمكم، هذا هو الميزان، ما هو ما تصدق الميزان. وهذه لعلة وحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. هنا نجد عندما يفضل الله تعالى الناس في أمر الدنيا تسخير بعضهم، وعندما يفضلون في أمر الدين كذلك في السنة نجد من الناس يعصي، نحن أمرنا بنصحه، نحن أمرنا بدعوته، نحن أمرنا بتعليمه. لو كان كل الناس على طاعته كيف يأتي الأمر بالمعروف في تعليم الناس العلم وغيره؟ لكن الله جعل الناس درجات، فالجاهل يحتاج إلى العالم والعالم يحتاج إلى أن يعلم، فصار عند الناس ما يسمى بالتكامل في حياته، وبهذا يحدث عمارة الدين وعمارة الدنيا. ثم يترتب عليه مسائل الآخرة، عندما يقول المؤلف بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي، لا شك. هل يمكن؟ والله قال في قوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وذكر أن نجعل المتقين كالفجار، لا يمكن أبدا أن يكون الناس سواسية لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون حريص أن يكون من أهل الطاعة. وصدق الله لما قال ومن يهن الله فما له من مكرم، يعني ايش معناه؟ لن يكرمه مهما لو اجتمع في الدنيا كل إنسان، مما يدل على أن الناس ليسوا سواسية إطلاقا. ثم ذكر والمعصوم على المفعول، وهو جاءنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العصمة ليست إلا للأنبياء والرسل فقط، لكن قد يوجد من الناس من هو معصوم، مثل اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تضره فتنة ما دامت في السماوات والأرض، ولهذا يجب علينا أن نسأل الله أن يجعلنا ممن لا خبر لهم، لأن الفتن تغير القلوب، تغير العقول، وتغير الجوارح، ويكون لها من الفساد في الأمة. من المقدور، نعوذ بالله، كلما جاءت معصية أو فسق سابق. سبحان الله، بعض الناس مخدوم. أضرب لكم مثال صغير، في بعض الأحيان يا أحبة فجر يسمع الأذان مخذول ما يقوم الظهر، تقام الصلاة مخذول ما يقوم يأتي المسجد، يخرج الوقت مخذول، نعوذ بالله ما يأتي المسجد ولا يؤدي. إذا جاءت المعاصي شارع، وإذا جاءت الطاعات ثقلت على نفسه، نعوذ بالله، هذا من المخذول. ويدل على أنه هل يمكن أن يوجد من عصم كمثل من قدر؟ لا يمكن أبدا. ولهذا الله جعل هؤلاء معصومين وهؤلاء مخذولين عدلا منه. عندنا قاعدة وجاءت عنها تكرر، وهي أن الإنسان ما جاء في الأثار، لو أدخل الله عباده ناره ما ظلم، ولو أدخله كله الجنة فبفضله ورحمته. وعندنا الآن الله لا يظلم أحدا أبدا. طيب هذا ما صار له قريب، وهذا صار له، هذا ليس من الظلم. ولا يستطيع الإنسان أن يعترض على ربه فيقول يا رب ليش أنشأتني فقير، ليش أنا عملي هذا العمل والثاني عمله كري جدا، ليش أنا وظيفتي قليلة والثاني ما شاء الله وظيفتي كبيرة. سبحان الله، في بعض الأحيان تمر على الناس تجد طبقات المجتمع في قضايا، مثال بسيط، عسكريون، واحد ترى موظف جني ولا شيء مصروخ من كل شيء، وتجد بالمجاور له لواء، هذا لو يموت ما وصل لواء صح، وتجد هذا سنة الله. فلا يتسخطن الإنسان بما أنا هذا وهذا، الله قسم بين أرزاقه وهو عدل سبحانه. ولهذا قال هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء سبحانه وتعالى. ويجب أن نعلم مسألة ترى مهمة في هذا الأمر، قد يمنعك الله من خير تريده خيرا لك، ولو أعطيت هذا الخير فيما في ظنك كان سببا لفسادك وفسقك وفسقك. وقد يعطيك الله مالا تفرح به لكن يكون فتنة عليك. وأضرب لذلك مثالا، من الناس أيها الأخوة من إيش؟ من عاش الفقر سنوات ثم فتحت له، ورأينا كثير نعوذ بالله من الدنيا أن نأخذها من الحرام أو أن تشغل قلوبنا. كان بالأمس خيرا داعية إماما مصلحا فاضلا عابدا ثم فتح عليه، تغيرت لحيته وثوبه، تغير بيته ومجلسه، تغيرت يعني، فصار بيته فيه قنوات وفيه جلسات وفيه انفتاح. صحيح عنده تغير، تجد أنواع السيارات، عنده قصر وسيارات متنوعة، تجد حدائق وبساتين، لكن تجد سفريات والعوائل وتبرج ومعاصي وخير ينتثر عليه. الإنسان مبسوط، قال يا أخي في نعمة، والله اشتغلنا التجارة، والله أعطانا من فضله، ما نقصي لله الشكر. ونظر إلى أن الشكر يقابل قضية الدنيا نسي أنه ضاع عليه تكبيرة الإحرام، صلاة الجماعة ضاعت عليه، أعمال صالحة كثيرة، وهذه نعتبرها مصيبة تبتلينا بها تسميه في هذا السنة. ولهذا قيل إذا رأيت العبد الله يعطيه على معاصيه فلا تحمد الله على أعماله إطلاقا، فربما ينكر به وبلاه، ونعوذ بالله أن ينكر. ما في تسجيل ولا شيء، ما في شيء اليوم أجزين ها؟ ما في تسجيل، سنعيد الدرس، بس القادم سنعيد الدرس. تقرؤون عشان مجيئكم، بس يعني ترى اليوم درس تمشي تخلف عشان تقرأ قليل نشوف شو وقفنا عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. وواجباته سبعة: إحرام وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الغروب، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، وبمنى لياليها، والرمي مرتبا، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أركان الحج أربعة. هذه المسألة اختلف العلماء عليها، فقيل إن أركان الحج ركنان فقط: الوقوف بعرفة لحديث الصحابي رضي الله عنه وأرضاه الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فجاءه نفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر فقد تم حجه. حديث عروة بن المغرس لما قال: يا رسول الله أتعبت راحلتي وأجهدت نفسي، فما من جبل أو واد إلا مررت به، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف بعرفة من ليل أو نهار أي جزء ما دام أخذ ثم أدرك فقد تم حجه، يعني أنه هو الحج. وجاءوا الآن إلى أنه هذا الطواف، الوقوف بعرفة وكذلك الطواف والسعي هو الركن الثاني. والطواف يقصدون به طواف الزيارة، ليس طواف القدوم، لعموم قول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي قصة الصحابية رضي الله عنها التي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي حاضت بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من المبيت في منى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قال: يا رسول الله إنها أفاضت، يعني طافت طواف الحج. قال: إذن فلتمتع. واضح؟ فقالوا: هذا هو الحج. ومن العلماء من قال إن أركان الحج كما ذكر المؤلف أربعة: الإحرام، والمقصود به نية الدخول في النسك، ليس المقصود لبس الإحرام، نحن نسمي الإزار والرداء هو إحرام، تسأل تأتي المحل تقول عندك إحرام وبالفرق، فاللبس ليس هو المقصود، وإنما المقصود نية الدخول في النسك بعون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. ومن لم ينوي ما دخل. بعض الناس تجد يلبس إحرامه ما يقصد بالحج، يمشي مع الناس فقط، نقول هذا لم يكن محرما بأداء النسك، وإنما الإحرام يكون بنية. وعندنا كذلك ذكر المؤلف أحرام ووقوف، يعني المقصود به الوقوف بعرفة، قد ذكرنا ذلك، والطواف وقد ذكرنا دليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحابستنا هي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وقال للناس: خذوا عني مناسككم. الركن الرابع هو السعي. وجاء في حديث حبيبة بنت أبي تجراء أحد نساء بني عبد الدار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قالوا: ولأن السعي نسك في الحج والعمرة، وقد جاء بقوله تعالى صريح بذلك في قضية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فدل على أنه يسعى فيه. ومن العلماء من قال إن أركان الحج ثلاثة: الطواف، بل يعني الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف فقط. أما السعي فإنه واجب وليس بإيش ركن. عندنا مسألة السعي أيها الأحبة، اختلف العلماء فيه على ثلاثة: قيل إنه ركن في الحج والعمرة، وقيل إنه واجب، وقيل إنه سنة. ونجد اختار القاضي رحمه الله ليعلى أنه واجب وليس بركن، وهي رواية عن الإمام أحمد، وجزم بها في الوجيز. قال لأن أفعال الحج كطواف، لأن هذا السعي من أفعال الحج، قالوا كطواف الوداع. طيب والنتيجة إذا قلنا بأنه واجب، لو تركه الإنسان فإنه يجبر بدم. ورجح هذا القول أنه إيش واجب من ابن قدامة، قول القاضي يعني جاءوا بأنه قال أنه ليس بواجب. من العلماء من قال أنه إيش سنة وليس بواجب، ولكن هذا القول لا شك بأنه فيه ضعف، وأن هذا لا دليل عليه. والذين قالوا بأنه يعني بوجوبه، قالوا السعي لا يفوت بل يمكن تداركه، بمعنى أنه يمكن أن يتداركه. بأما طواف الوداع فالناس سيودعون، لا يمكن تداركه، لو وصلوا بلدهم ما يمكن، لكن لو هذا ذهب إلى بلده يمكن أن يرجع فيأتي به مرة. وأرجح الأقوال هنا الأصل أنه ركن، لكن لو جاء اضطرار أو جاء شخص قال نسيت السعي أو لم أسعى، يمكن أن يقال يجبره الدم حتى لا يؤدي إلى فساد نسكه وحجه. أما الطواف لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، يعني سيجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع قافلته معه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا واجبات الحج. أول ما ذكر مسألة الإحرام، إيش المقصود بقضية إحرام مال على ميقات منه؟ هذا متى نقول إذا كان ناويا للحج أو العمرة، ماذا نقول؟ قد أمر الميقات وأنا ما عندي عمرة، ما لي، مثل بعض الناس يقول يا أخي عندنا زواج بجدة، لكن من الناس من يقول لك عندي زواج بجدة لكن إذا خلصت الزواج بعده، فنقول هذا له ثلاث خيارات. هذه مهمة. الخيار الأول إيش؟ أن نقول أحرم ثم ادخل مكة واعتبر كلها ساعة وروح الجدة على ما حد يقول لك. ثم لو نويت عمرة ثانية فإنك تحرم من جدة، ما في مشكلة. الحالة الثانية نقول تذهب لجدة، ما في مشكلة، وتجلس حتى تقضي حاجة. لكن لو أردت العمرة نقول إيش؟ ترجع إلى الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. الحالة الثالثة ما تعتبر أصلاً، خلاص ما عليك ولا شيء عليك. واضح؟ هذا متى؟ إذا كان ناوي العمرة. قد يقول أنا ناوي العمرة لكن لما كان برجع قال خلاص ما عندي وقت، أركب الطيارة وأمشي، ما في مشكلة، ما نقول يجب عليك إلا تو. لكن لا يجوز لنا أن نتخذ جدة هي الميقات مباشرة. بعض الناس يقول لك عندي جدة ثلاثة أيام أو 24 ساعة خلاص تصبح كأنك من أهل جدة. نقول ظاهر الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. واضح؟ طيب. وذكر أن إحرام مال على ميقات منه، متى مررت أي ميقات يجعل أنا من أهل نجمة ثم كان سفري في المدينة. واضح؟ فأبيار علي أحرم، ما أقول برجع للميقات السين أقرب لي شوية راح أحرم، يقول لا أحرم من أبيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن أتى عليه، ما دمت أتيت على الميقات فإنه يجب عليه أن تؤدي الإحرام من هذا الميقات. من أي ميقات؟ يرجع لميقاته الأول، ميقاته الأصلي. الجحفة ميقات من؟ هو ميقاته مرة هو، فنقول يرجع لميقاته والأصل. لو هم يقولون هذه المسألة ينظر نسبة العمر عنده، بعض الناس يقول أنا متردد، لكن هو متردد أن يعتمر في أول الأمر، لكن لو قلنا له يمكن ترجع للرياض دون عمره ايش يقول؟ يقول لا والله قريب من الحرم، ما نخلي الحرم، فيقال هذا ايش؟ يرجع للميقات. لكن لو كان الانسان عنده مريض متابع وسالناه يمديه، قال والله ما يمديه ابدا، ما عندي ميقات، فتلقائي يقول له ايش؟ احرم من جهه، ما في شيء. ياتي من بعض الاحيان كمثال، قد يكون بعض الاحيان عندنا محاضره في مكة ثم تذهب إلى مكة وتصل هناك، وفي بعض الأحيان تأتي إليهم ما أعلم إن الأحرار لا عمر ولا محاضر. الآن سيكون حالنا يشكل بأس، فنقول تحرم من التنعيم ما تحتاج، لأنك أصلا ما لم يكن. واضح؟ ما نقول ارجع للجنة، فنقول له أدنى الحل تعتمد، فهذا لأن الإنسان لم ينزل عمرة أصلا ولا إشكال. نقف على هذا المدام في التصريح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي. سير وقفنا على وجبات خمسة حفاظ لا أعلم أنه